الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. بعد وقعة أحد وقف أبو سفيان بعدما صاح الشيطان قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وقف أبو سفيان فنادى: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا تجيبوا. فقال: أفي القوم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوا. قال: أفي القوم عمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا، أعلوا هبل. حينئذ قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. لك أن تتخيل عندما يتولى الله أمر عبد، عندما يتولى أمرك. لذلك كان من الدعاء الذي نقوله في صلاة الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت. لو أردت أن تعرف ما معنى أن يتولاك رب العالمين فاقرأ سورة يوسف. في آخر السورة وفي ختام القصة قال يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. أن يكون الله وليك أن يكون قريبا منك، أن ينصرك، أن يؤيدك، أن يرعاك، أن يحفظك، أن يدفع عنك السوء، أن يصرف عنك كل بلية، أن يتولى كل أمورك، كل أمورك نيابة عنك. عندما يكون هذا حال عبد، فماذا فقد هذا العبد؟ ماذا فقد من وجد الله؟ ماذا فقد من تولاه الله تبارك وتعالى؟ يوسف عليه السلام أراد إخوته أن يقصوه وأن يقتلوه، تولاه الله تبارك وتعالى فقيض له السيارة فأخرجوه من الجب. وهكذا في سائر القصة ترى رعاية الملك وكلاءة الملك وحفظ الملك ليوسف أمر تندهش له. سبحان الله، يدخل السجن فيخرج منه عزيزا كريما، ثم في نهاية القصة يأتيه إخوته فيقولون له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ما هذا؟ إنها ولاية الله تبارك وتعالى. عندما يتولى الله أمر عبد فإن الله عز وجل ابتداء يخرجه من الظلمات إلى النور. قال ربنا تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. شتان بين ولاية رب العالمين وولاية الطواغيت. ماذا تصنع الطواغيت لأتباعها؟ إنها تزيدهم ضلالا على ضلال وغيا على غي. أما رب العالمين فلما تولى عباده المؤمنين أخرجهم من هذه الظلمات، ظلمات الجهل وظلمات الشرك وظلمات الحيرة، كل هذا إلى نور العلم والتوحيد والهدى والاطمئنان والطمأنينة. عندما يتولى الله أمر عبد فلا خوف عليه ولا حزن، لا خوف عليه في الدنيا ولا حزن عليه في الدنيا، ولا خوف عليه ولا حزن عليه يوم القيامة. قال ربنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني إيه لا خوف؟ يعني الله تبارك وتعالى يؤمنهم مما يخافونه ولا يحزنون على ما فاتهم، بل يرضيهم رب العالمين تبارك وتعالى. تأمل في سورة الكهف لما أرسل الله تبارك وتعالى الخضر وموسى عليهما السلام، ذهب إلى قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها حتى تستشعر معنى الولاية، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، حائط يريد أن ينقض فأقام. قال موسى للخضر عليه السلام: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لماذا بنى الخضر هذا الحائط؟ قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. تخيل عندما تستمر ولاية الله للعبد حتى في أبنائه. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة انخلع من ماله الذي كان معه، وأخذ المال الذي كان مع زوجته، وأصبح كأفناء الناس، حتى أن ولده اشتهى التفاح، فقال: يا بني إذا طعم أبناء المسلمين التفاح أطعمكم عمر التفاح. لما حضرته الوفاة كان عنده من الولد كما قال المؤرخون تقريبا 17 ولدا ذكورا وإناثا، فجمعهم حوله عند الوفاة فرق لحالهم وقال لهم: أما إن أباكم قد خير أن يغنيكم ويدخل النار، وأن يفقركم ويدخل الجنة، فاختار أن يفقركم ويدخل الجنة، فإن تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين. إن تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين. هل ضاع أبناء عمر؟ لا والله ما ضاعوا، حفظهم رب العالمين بحفظه وكلاءته. ألم يقل ربنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. تلك هي ولاية الله تبارك وتعالى، لا تخشى. قصة عجيبة جدا. الزبير بن العوام وقف بجواره ولده عبد الله في المعركة، وكان على الزبير دين عظيم، فقال: يا بني إني لا أخشى شيئا إلا ديني، أنا خايف من ديني، فاقضي عني الدين، لو مت، إذا مت يا ولدي اقضي عني ديني، فإن عجزت في السداد، يعني وجدت أن المال الذي تركته لا يفي بديوني، فاستعن بمولاي. سبحان الله، فاستعن بمولاي. قال: يا أبتي ومن مولاك؟ قال: مولاي الله. يقول عبد الله بن الزبير: فكنت إذا عجزت عن وفاء دينه قلت: اللهم يا مولى الزبير اقض عن الزبير دينه فيقضي الله عنه الدين. اللهم يا مولى الزبير. الله تبارك وتعالى قال في سورة محمد: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن تولاك الله نصرك، نصرك على عدوك. ألم تسمع هذا الحديث الجميل الإلهي الجليل عندما قال ربنا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سبحان الله، عندما يعادي عبد وليا من أولياء رب العالمين سبحان الله فإن الله تعالى يحاربه، فقد آذنته بالحرب. كيف تنال ولاية الله عز وجل؟ كيف تصبح وليا لله؟ الناس تتصور أن ولاية الله خاصة بصنف معين الأولياء وهكذا، لا لا، أنت إما أنك ولي للرحمن أو ولي للشيطان، الناس قسمان. إما أنك اتخذت ربك وليا يعني واليت طاعته، أقرب شيء إلى قلبك رب العالمين، تسارع إلى مرضاته، وإما أن هذا العبد عافانا الله وإياكم ولي للشيطان، اتخذ الشيطان وليا من دون الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أما من والى الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يتولاه. ما هو السبيل؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. شرطين: أن تؤمن بربك، وأن تصبح عبدا تقيا. إن حققت ذلك تولاك ربك فكنت من أولياء الشيطان، وإن أعرضت عن ذلك كنت من أولياء إن واليت الله تبارك وتعالى فكنت عبدا تقيا مؤمنا والاك الله، وإن أعرضت كنت وليا للشيطان. ثم اعلم أنه لن يغني عنك أن تتولى أهل الظلم. يحكي ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، يقول: أصابتني يوما ضائقة، مشكلة، وكان حلها عند بعض هؤلاء السلاطين، فهممت أن أكلمه، فتذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. تخيل وتأمل، الله لم يقل ولا تظلموا، إنما قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. واحد، وما لكم من دون الله من أولياء. على الحقيقة إن تولى الله عن عبد فمن ذا الذي يكون وليه؟ إن أعرض الله عن عبد من ذا الذي يتولى؟ وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا نصر إن تولى الله عنك. ذهبت إلى الظلمة وليتهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أو تظن أنهم سيغنوا عنك من الله شيئا؟ لا والله. ثم ختاما، رسالة إلى هؤلاء الذين يتنازلون عن دينهم إرضاء للمجرمين وإرضاء لأعداء الشريعة، فيتنازلون عن ثوابت الدين وأصول الملة طمعا في أن يرضى عنهم الشرق أو الغرب أو فلان أو علان أو منظمة كذا أو كذا. استمع ماذا قال الله تعالى. قال ربنا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله ولي المتقين، لن يغنوا عنك من الله شيئا. أثبت على دين الله تبارك وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما هؤلاء الذين هم أولياء الشيطان أولئك في ضلال بعيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتولانا في من تولاهم، أن يتولانا بإحسانه. اللهم اهدنا وسددنا وألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.